الرحمن على العرش استوى، خلاص الرحمن على العرش استوى. ليه أنا أجعل وأقول لا، هذا الاستواء يقتضي أن الله عز وجل جسم والأجسام ممنوعة عن الله عز وجل، وهذا يقتضي تمثيل الله عز وجل؟ لا، سبحان الله. نقول أنت الآن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، ما يضرك لو قلت أنا نعم أنا أؤمن بأن الرحمن على العرش استوى حقيقة لأنه قال هذا وخلاص؟ يبي يقولك هذا يقتضي جسم، نقول هذا كلام كله هذا الزايد ما نحتاجه، لأن أنا ما أنا مخاطب في هذا، أنا مخاطب بأنه قال الرحمن على العرش استوى، أنا مأمور بأني أؤمن بهذا. مثل أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، يقولك لا، هذا يقتضي أن الله عز وجل في السماء الدنيا جميع وقته، لأن الثلث هذا يتنقل إلى العالم كله. أنا ما علاقة بأنه يتنقل ولا ما يتنقل، أنا المأمور به أنا أني أؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثالث الأخير، بس هذا الذي أنا أؤمن به. هل أنه يرتفع، هل ما يرتفع، هل كذا غير غيره، نقول خلاص أنت أؤمن بهذا وادعو الله عز وجل في هذا الوقت ولا عليك من الشيء الزايد. أما هذا كله ما تخطر العيش من أوتي جدلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادمي. وكذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي وكان من أجل تلاميذ فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه أمه فقال ما تعتقد؟ قال ما يعتقده المسلمون، فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال نعم. فقال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري. هذا يقول إيش العالم يستغرب من هذا العام، يقول كيف أنت مرتاح؟ لأن هذول نسأل الله العافية أهل الكلام الذين يثبتون العقائد بالجدال والخصومة، لو حتى هو يعتقد شيء هو في داخله يقول يعني مثلا أنا أؤمن بأن الله موجود، وجود الله عز وجل هل هو لازم أو ممكن الله عز وجل ينفي عن نفسه الوجود؟ ويدخل على أشياء كثيرة، وهل الله عز وجل، الله عز وجل على كل شيء قدير، يعني الله عز وجل على كل شيء قدير يعني حتى على نفسه قدير عليها، يعني ممكن يفني نفسه، وإذا أفنى نفسه هل يتعطل العالم، وبعدين إذا أفنى نفسه هل يمكن إيجاد نفسه مرة أخرى؟ كلها نسأل الله العافية من زبد إبليس. فقال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق فيك يا غلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن إيش اسمه؟ خونجي الخوفنجي الخوفجي عند أن الخوفجي إيه بالفاء بالنون؟ إيه ما عندك له ترجمة؟ قال هو محمد بن نامور ابن عبد الملك ابن عبد الله الخونجي فارسي الأصل انتقل إلى مصر. الخونجي إيه. بس إنه مشدد لا الخونجي. الخونجي طيب خلنا نكتب حنا عندنا غلط. أتباع حضرة ينكرون قصص هذا كذا ما أدري عاد، لكن هذا مآلم ما شاء الله لا. إيش اسمه؟ اسمه محمد بن نامور بن عبد الملك. شيخ هذه المشاكل كلها بدأت في عهد المأمون لما سمح بالترجمة تقريبا، لا يعني منها وصاعد وبعد إيه يعني تقريبا هي ما خفت حدتها إلا في بداية المئة السابعة، لما بدت 700 خفت حدتها. نعم. وقال الخونجي، وقال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح، ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر، وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إلا وهذه نسأل الله العافية، ترى سبحان الله ترد على بعض العقول والقلوب سواء كانت في المسائل العلمية أو المسائل العملية يعني مسائل الفقهية، وذلك تجد أن بعض الناس صحيح يمكن ما يريد هذا، لكن تجد أن عنده في المسائل العملية يعني المسائل الفقهية كل شيء يشكك فيه، كل شيء يورد عليه إرادات كثيرة. يعني مثلا أي مسألة، أي مسألة يعني مثلا ركنية الفاتحة في الصلاة، طيب هل الركنية هذه ثابتة يعني متحققة؟ طيب إذا هي ثابتة لماذا يعني الجاهل الذي لا يستطيع أن يتعلم أنه تسقط عنه؟ إذا الركنية هذه فيها خلل، إذا كذا وإذا كذا. وحتى أن قيل أحد يعني أئمة الحنابلة اسمه الخلوتي، هذا عالم لكن سبحان الله دائما ما يظهر لك قول، مثلا يقول معنى الكلام هذا كذا وكذا ويحتمل كذا، ومرات تجي يقول ويتوجه كذا، حتى أن إيش أئمة الحنابلة صاروا يسمونه الشكاك، يعني كل شيء يشك فيه. نعم. قال ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم. يقول من طلب الدين بالكلام يعني بعلم الكلام تزندق، وهذا صحيح. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، المال يعني الذي يكسبه، والكيمياء المقصود بها السحر، لأن الكيمياء نوع من أنواع السحر، هي نوع من التخيلات، وليس المقصود بها الكيمياء الموجودة الآن علم الذرات وغير ذلك. أفلس لأنه إيش سوف يخسر أعظم من ذلك وهو دينه. نعم. قال ومن طلب غريب الحديث كذب، يعني غريب الحديث ما حد يدركه لأنه كثير. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى. وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه وسلامه يقوله إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الآن عرفنا إيش